فيه من يوصي إلى توفق الله الصلاة لنا انهلت عنها بالموت ترجعها لعيالها، هل هو لا بلاص. لا يصلى عنها موت، لا يصلى عنها الصلاة، لا يصلى عنه. أما الصيام صار عنه إذا كان الصيام ولا قضى صيام رمضان أو كفارة وقد عاش أيام وصاحي طيب ولا قضى يصاب عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه الصيام صار له ولي، سواء كان الصيام صيام رمضان أو كفارة أو نذر، هذا هو الصواب. بعض أهل يقول لا يصاب عنه إلا النذر، هذا قول ضعيف. والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه يصاب عنه النذر غير. نعم.